Szybszałek. Szybszałek. Szybszałek. Szybszałek. Szybszałek. Ja nem dalasi. Szybszałek. Fik habibi unasi. Szybszałek. Ja nem dalasi. Szybszałek. Fik habibi unasi. مؤسس المدينة قام السيدة الحرة قصبة تاريخية ولعلي بن راشد مؤسس المدينة قام السيدة الحرة قصبة تاريخية وشفشاوي يا عمام دراسي شفشاوي فيك حبابي وناسي شفشاوي يا عمام دراسي شفشاوي عزو الضيافة ما يكون غريب الكرام عندكم حليب وضيف ما يخيب خرب العزو الضيافة ما يكون غريب وشفشاوي يا عمام دراسي شفشاوي فيك حبابي وناسي وشفشاوي يا عمام دراسي شفشاوي فيك حبابي وناسي شلال وماك يجري ويدان وراس الماء يروي العطشان جبال كلها شلال وماك يجري ويدان وصل الموع الحبيب سقطو تروي العطشان وشفشاوي يا عمام دراسي شفشاوي حبابي وناسي وشفشاوي يا عمام دراسي شفشاوي يا حبابي وناسي شفشاوي شفشاوي شفشاوي